اهدني رب العباد، اهدني لخير دين يا إله الكون، أشكو الأنين. اهدني رب العباد، اهدني لخير دين يا إله الكون، إني تائب أشكو الأنين. إن قلبي قد دعاك يا مجيب الدعوات، قلبي قد دعاك يا مجيب الدعوات، سائل الرب رضاك يا عظيم الرحمن. عفوك أنار أمسي، يا الله يا الله يا الله يا الله، أسعد قلبي الحزين. اهدني رب العباد، اهدني لخير دين يا إله الكون، إني تائب أشكو الأنين. اهدني رب العباد، اهدني واغفرا ماضي السنين. اهدني رب العباد، اهدني لخير دين، يا إله الكون إني ذاهب أشكو.